أنا تحت أمرك تؤمر يا حب وأقبل هوانك ونارك وجمرك تؤمر يا حب تؤمر يا حب أنا تحت أمرك تؤمر يا حب وأقبل هوانك ونارك وجمرك تؤمر يا حب وأدب عشانك وعشق جنانك يا سلطان زمانك وحاكم بأمرك وأدب عشانك وعشق جنانك يا سلطان زمانك وحاكم بأمرك تؤمر يا حب ده أنا أنا أنا أنا أنا تحت أمرك تؤمر يا حب أنا تحت أمرك تؤمر يا حب وأقبل هوانك ونارك وجمرك تؤمر يا حب وأدب عشانك وعشق جنانك يا سلطان زمانك وحاكم بأمرك وأدب عشانك وعشق جنانك يا سلطان زمانك حاكم بأمرك تؤمر يا حب دنا أنا أنا أنا أنا تحت أمرك تؤمر يا سيدي تؤمر في قلبي وتقولي حبي ويارب بإيدي أقدر أخلفك ولا خبي تؤمر يا سيدي تؤمر في قلبي وتقولي حبي ويارب بإيدي أقدر أخلفك ولا خبي على قد هواك مفيش جيده لو برضه ساعتي لعب فينا على قد هواك مفيش جيده لو برضه ساعتي لعب فينا تؤمر يا حب انا تحت امرك تؤمر يا حب وأقبل هوانك ونارك وجمرك تؤمر يا حب وأدب عشانك وعشق جنانك يا سلطان زمانك وحاكم بأمرك وأدب عشانك وعشق جنانك يا سلطان زمانك وحاكم بأمرك تؤمر يا حب بدنا أنا أنا أنا أنا تحت أمرك حاكم بأمرك النار وجمرك ما بينطفوش النار وجمرك حاكم بأمرك ولا أرقوش حاكم بأمرك النار وجمرك ما بينطفوش النار وجمرك حاكم بأمرك ولا أرقوش حاكم بأمرك تحكم وتتحكم في تحت أمرك.